إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة إلى الباب 14، وهو الذي ترجم له المصنف بقوله: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. واضح أن المصنف قد وضع هذا الباب لبيان ما هو القدر من الصلاة الذي أتى به الإنسان في وقت الصلاة وقعت الصلاة أداء لا قضاء. واضح؟ لأننا كما نعلم أن لكل صلاة وقتا محددا، لكل صلاة وقت محدد. صلاة الفجر تنتهي بشروق الشمس، وشروق الشمس يبدأ بظهور الحاجب الأعلى من الشمس. وقت صلاة الظهر ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، ثم يبدأ وقت العصر، ووقت العصر ينتهي الوقت الضرورة ووقت الأداء الاختياري بغروب الشمس. واضح؟ وغروب الشمس بمعنى اختفاء الحاجب الأعلى. واضح؟ يعني اختفاء جميع قرص الشمس، فأنت ستتعامل مع الشمس في حالة الشروق وفي حالة الغروب بناء على الحاجب الأعلى، لأنه بمجرد أن يبرز ويظهر، إذن معنى ذلك أن الصلاة حرمت، الصلاة تحرم بمجرد. لا تقول أنتظر حتى يظهر القرص كاملا، لا، بل بمجرد ظهور الحاجب. واضح؟ أما بانتهاء وقت العصر فذلك يكون بسقوط الحاجب، إذن اختفاء القرص كلية. واضح؟ ثم ينتهي وقت المغرب باختفاء الشفق الأحمر. تمام كده؟ طيب، إذن معنى ذلك أن الصلاة تقع أداء في وقتها الذي هو له بداية وله نهاية. يعني معنى ذلك أننا لو نظرنا إلى هذا الأمر، معناه أننا لو صلى الواحد منا صلاة في آخر الوقت، وصلى مثلا صلاة رباعية وهي العصر، فصلى 3 ركعات وجزء من الركعة الرابعة ثم غربت الشمس، هل تقع صلاته قضاء أم أداء؟ واضح؟ المنتظر أنها قضاء، لأن بعضها وقع في خارج التوقيت. تمام؟ فسنتعامل مع الكل، نعطيه حكم الايه؟ الجزء، فإن وقع جزء من الصلاة ولو لدقائق أو ثواني خارج الميقات يعد ذلك خروجا عن الوقت، فتقع الصلاة ماذا؟ قضاء. تمام، هذا هو المنتظر، لكن هل هذا هو الواقع الشرعي؟ لا. رب العالمين يتفضل علينا وله فضل وله إحسان سبحانه، فجاء ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصلاة تدرك بجزء منها، ثم حدده بكونه ركعة واحدة. تمام، هذا الكلام ستجدونه مضطردا، مضطردا في وقوع الصلاة أداء لا قضاء، وستجدونه كذلك تحتسب الصلاة جماعة إن أدرك الإنسان مع الإمام ركعة، وكذلك في صلاة الجمعة إن أدرك ركعة يتمها جمعة، وإن لم يدرك ركعة سيصلي ظهرا. واضح؟ إذن المسمع أنه كان المنتظر أن تكون الصلاة ماذا؟ كاملة، لدرجة أن بعض الفقهاء قال في صلاة الجمعة مثلا لو جاء بعد الخطبة ووجد الصلاة قد أقيمت والإمام بدأ يبقى عليه ركعتين الظهر، لأن الخطبة بمقام الإيه؟ ركعتين الظهر. هذا كلام خطأ، وإنما نحن محكومون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، يعني إن أدرك جزءا منها بعض، بس هذا البعض لا يكون بالأهواء وإنما بما حدده الشرع. قال الحديث 74 بعد 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، قلنا إن طلوع الشمس يكون بماذا؟ بظهور الحاجب الأعلى، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ليس معنى ذلك أنه لو أدرك ركعة وغربت الشمس أنه بهذا يسلم ويبقى أدرك الصلاة، لا، المقصود أدرك الصلاة إيه؟ أداء، فعليه أن يتمم بقية الإيه؟ الركعات. تمام؟ قال: رواه الجماعة، رواه الجماعة، طبعا الجماعة يعني أصحاب الكتب السلة، ومعهم الإمامان أحمد ومالك، مالك في الموطأ وأحمد في المسند، هذا اصطلاح المؤلف في قوله رواه الجماعة. وللبخاري رواية للإمام البخاري في صحيحه: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يبقى هنا الحديث أفادني بأنني إن أدركت ركعة واحدة أعمل إيه؟ أتمم الصلاة، لكنه عبر عن الركعة بماذا؟ بالسجدة. والإمام البخاري ذهب إلى أن السجدة بمعنى الركعة، بدليل أنه ترجم لهذا الحديث في صحيحه بقول إدراك أو من أدرك الركعة بالركوع، واضح؟ ولم يذكر السجود، ثم أتى بالحديث. ولذلك الأئمة الذين يبينون فقه البخاري من تراجمه يقولون إن الترجمة أوضحت مراد البخاري من شرحه للحديث. فقال الحديث 75 بعد 400 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أيضا عبر هنا بماذا؟ بسجدة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة، قال: والسجدة هنا الركعة. هذا الكلام ليس من كلام المؤلف وإنما هو من متن حديث مسلم، وكما سيتضح أنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني، طبعا لم يتعرض لتخريج الأحاديث نظرا لكونها متفق على روايته، قوله فقد أدرك، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وبقية الأحاديث فقد أدرك. ما معنى كلمة أدرك؟ قال النووي أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، لأن ظاهره ماذا؟ فقد أدرك بركعة واحدة بس، يعني ممكن يسلم، هل هناك أحد يقول بهذا؟ فقال أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، ما فيش حد هيقول الكلام ده. قال وتحصل الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفي إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها، يعني أو قد وقعت الصلاة أداء وعليه أن يتمها. تمام. قال وقيل يحمل على أنه أدرك الوقت. نعم، وهذا من باب التفضل من رب العالمين. قال الحافظ أي ابن حجر في فتح الباري وهذا قول الجمهور، يعني هذا الكلام هو قول الجمهور، أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني وقعت منه أداء، هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم من الفقهاء. قال وفي رواية من حديث أبي هريرة من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر. يبقى رواية في صحيح الإمام البخاري، من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر، يبقى أتى بالصلاة في وقتها. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لا يدرك منها إلا ركعة، هذا عند الاضطرار، لكن الإنسان مأمور بأن يصلي الصلاة على وقتها، فإن لم يكن مضطراً وترك الصلاة حتى إذا رأى الشمس قد آذنت بارتحال ذهب لكي يصلي العصر، فهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من؟ المنافقين لو تذكرون، يعني لا، الأحكام تؤخذ من عدة من الأدلة جميعها وليس من دليل واحد، يعني هذا الحديث يبين أنه صلاة خلاص لم تصبح ذمته مشغولة بالصلاة وأتى بها أداء، لكن هل هذا الكلام جائز؟ لا، هذا الأمر يعني يأسم الإنسان على فعله، التأخير هذا يأسم الإنسان على فعله إلا إن كان مضطرا لهذا الأمر. قال مثل ذلك في الصبح، يعني من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوع الشمس لم تفته الفجر، مش كده ولا، أو لم تفته الصبح. قال وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة أيضا فليتم صلاته، كل هذه الروايات تبين أن الإجماع على كون الحديث متأول وليس على ظاهره الذي يتبادر إلى من يقف على رواية واحدة. قال وللنسائي فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته يكمل، وللبيهقي فليصلي إليها أخرى، يعني صلاة الصبح فليصلي إليها أخرى. ويؤخذ من هذا أي هذه الروايات التي ذكرت الرد على الطحاوي، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك، وأراد بذلك نصرة مذهبي في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة. يعني الإمام أبو حنيفة الذي ينتسب إليه الإمام الطحاوي مذهبه هنا يعني يخالف الجمهور، فهو يعتقد أن الصلاة، وهذا أمر متفق عليه، أن الصلاة منهي عنها إذا طلعت الشمس، صح؟ إذا طلعت الشمس الصلاة منهي عنها، فهذا المتأخر الذي صلى ركعة ثم دخلت عليه الشمس عند أبي حنيفة ما حكم عليه أن يخرج من الصلاة؟ بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه فرضا ونفلا، مع أن الجمهور يقولون لا، المنهي عنه في هذا الوقت ماذا؟ صلاة النافلة. أما صلاة الفجر، الفجر التي تأخر فيها لسبب من الأسباب، فهو مطلوب منه أن يصلي في أي وقت، فالفرض لا يقال عنه هناك وقت يجوز أو لا يجوز، لأنه لابد أن يأتي بها. لا نقول أخرج من الصلاة وانتظر حتى يخرج وقت الكراهة ببروز الشمس أو بخروجها، ده عليه واجب لابد أن يتممه. فلما أن قال أبو حنيفة هذا، جاء الإمام الطحاوي، وهذه مشكلة الأخذ بالمذهب أو التعصب أحياناً، مع أن الإمام الطحاوي لم يكن ممن يتعصب للمذهب، ولكن كان أحياناً مسألة المذهبية يعني تحجمه، مع أنه إمام كبير، يعني إياكم أن تسيئوا الظن بإمام كالإمام الطحاوي، هذا إمام من أئمة الحديث الكبار رحمة الله عليه، ولكن أحياناً مسألة المذهبية يعني بتغلب على الإنسان. فقال ويؤخذ من هذا الذي ذكرناه الرد على الطحاوي. طب الطحاوي قال إيه في الحديث ده؟ ما يقدرش يرده، لأن هذا إمام محدث كبير، والعلماء كانوا يتعاملون مع السنة بتقديس، السنة مقدسة، دعكم من هؤلاء الهمج الذين يطعنون في السنة بشبهاتهم. والبعض للأسف، يعني لما نجد بعض الملاحدة أو أذناب العلمانية والشيوعية يفعلون هذا، هذا هو المنتظر، أنهم يطعنون في السنة وفي القرآن أيضا. لكن أن يخرج بعض من ينتسب إلى العلم لكي يبرر لهؤلاء الدجالين أقوالهم وشبهاتهم ويضعوا الشبهات، فهؤلاء ربنا يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم، أو يكفي الأمة ويكفي الدين أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين ممن ينتسبون إلى علوم الشعر. طهر الله، نسأل الله أن يطهر الأزهر من كل من يعني يطعن في الدين ويتخذ شهادته أو مكانته العلمية وسيلة لخدمة هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي، حيث خص الإدراك باحتلام. طب الطحاوي هيقول إيه هنا؟ قال هذا الحديث المقصود به ليس لعموم الناس، وإنما المقصود به الصبي الذي يحتلم. احتلم الصبي قبل أن تشرق الشمس بمقدار ركعة، أو طهر، أو الحائض طهرت قبل أن تشرق الشمس بمقدار ركعة، أو أسلم الكافر قبل شروق الشمس بمقدار ركعة، أو قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، وهكذا. فهؤلاء إن احنا هنقول إن الصبي متى يجب عليه الصلاة؟ إن احتلم. فمتى يجب عليه؟ الوقت الذي احتلم فيه. فهذا الوقت هو لم يعني تخيل واحد احتلم وبقي على بروز الشمس مقدار ركعة، أو واحدة امرأة طهرت من حيضها، أو أسلم، يبقى عليه هذا، فعليه أن يغتسل، ثم الحائض تغتسل، ثم أو حينما تطهرت تغتسل، وكذلك الذي أسلم، ثم عليهم هذه الصلاة. هذا هو الإيه المقصود. وهذا الكلام كما ترون بعيد كل البعد عن نص الحديث وعن الغرض من الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح من نطق بالضاد، كان من الممكن أن ينطق بهذا الكلام، ولا يجعلنا يعني نبحث عن تخريج لهذا الحديث. قال ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك. قال وأراد بذلك نصرة مذهبه، أي مذهب الأحناف، أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة، هذا الكلام الذي قاله الأحناف مبني على أن الكراهة في هذا التوقيت تتناول الفرض والنفل، وهي مسألة خلافية مشهورة. قال الترمذي رحمه الله في السنن الكبرى قال الترمذي في جامعه: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. هذا مذهب مين؟ الإمام أبي حنيفة. من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث. طبعا الأحاديث التي وردت في النهي عن صلاة الصبح عند طلوع الشمس سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله تعالى في أوقات الكراهة. يعني عندنا حديث عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره. طيب، فقوله هنا واحتج في ذلك اللي هو الأحناف بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث. يعني بعض الأحناف من علماء الأحناف قال إن هذه الأحاديث التي تتكلم عن إدراك الصلاة بإدراك ركعة قبل الشروق أو قبل الغروب، هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث النهي عن هذه الإيه؟ عن الصلاة في هذه التوقيتات الثلاثة. تمام؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهي أي دعوى النسخ، وهي أي دعوى النسخ، دعوى تحتاج إلى دليل، وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال. يعني لا يستطيع الإنسان أن يتقحم العصرات ويأتي على حديث ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو منسوخ كذا باحتمال. لا، لابد أن يكون عندك دليل يعني أوضح من الشمس في رائعة النهار حتى تستطيع أن تحكم بالنسخ. وحينما لا تستطيع أن تجمع بين الحديثين، وحينما تعلم المتأخر من المتقدم، فإذا الكلام على النسخ دونه عراقيل كثيرة، فليس كل ما لا نستطيع أن نوفق بينه وبين حديث آخر أو أن نجمع بينه وبينه ندعي النسخ. فقال: وهي دعوة، أي دعوة النسخ تحتاج إلى دليل، وأنه لا يصار إلى النسخ باحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل. كان المنتظر أن يقول بأن تحمل أحاديث النهي على النوافل، لكنه قال على ما لا سبب له من النوافل، حتى يخرج صلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وغيرها. ومن هنا لم يتركه الشوكاني، فقال: قلت هذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ. يعني الحافظ ابن حجر جمع هذا الجمع من أجل أن يوافق مذهب الشافعية، ثم قال: طيب إن كان ابن حجر جمع هذا الجمع لهذا السبب، فما هو الذي عندك يا إمامنا؟ قال: والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة، يعني فرض ونفل، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص، بي عامة تشمل النوافل والفرائض، ولكن الحديث من أدرك ركعة هذا خاص، فإذا يبنى العام على الخاص فيستثنى هذا فقط، ويبقى الأصل على الإيه؟ على التحريم، نوافل كل النوافل. تمام يا إخوانا ولا لا؟ لا ذات سبب ولا غير ذات سبب. قال: ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات إلا بدليل يخصه، سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها. كده عرفتوا موقف الإمام الشوكاني بقى من الصلوات ذوات الأسباب. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل، دي نتكلم فيها بعدين، لكن أنا هنا عاوز قبل أن أغادر هذه النقطة أن أوضح مذهب الشوكاني. الشوكاني في هذه المسألة ضاقت عليه الأدلة حينما تعارضت لديه، ولذلك حينما سيأتي الكلام على الصلاة في أوقات الكراهة مثلا، يقول لك مثلا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد قبل الغروب هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، وقد جاءت الأحاديث من دخل المسجد فليركع إيه؟ ركعتين تحية للمسجد، مش كده ولا لا؟ إذا دخل أحدكم المسجد، هذا لفظ عام، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين تحية للمسجد. طب هذا أمر وهناك نهي، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ثم في نهي عن الصلاة، تقول له ماذا نفعل؟ يقول لك هذه من المضايق. ما الذي لديك يا شيخنا؟ يقول لك يقف في الشارع ما يدخلش المسجد. الأمر صعب علي لدرجة أنه ما استطاع أن يرجح عاما على عام. طبعا العلماء الأفقه منه والأقوى والأرسخ علما قالوا لا، إن القضية هنا تعارض بين عام محفوظ وعام دخله التخصيص، فوجدنا أن العام الذي هو نهي عن الصلوات في أوقات الكراهة عام دخله التخصيص، بدليل أن صلاة الجمعة من الممكن أن تصلى وقت الكراهة، والذي يدخل الجمعة للمسجد أتى للمسجد يظل يصلي كما كان يفعل السلف حتى يخرج الإمام، فإذا هنا جاز، وجازت بعض الصلوات ذوات الأسباب في هذا الوقت، فقال العام المحفوظ يرجح على العام عند التعارض على العام الذي دخله التخصيص، لأن العام الذي دخله التخصيص أصبح إيه؟ أضعف من العام المحفوظ. أما العام المحفوظ هنا إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، لو كان من الممكن أن يخصص بموقف لكان ساعة دخول الإنسان المسجد والإمام يخطب كان أولى بالتخصيص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص، بل قال للرجل قم فصل ركعتين تحية للمسجد، وقال لو تجوز فيهما، فدل ذلك على أن هذا هو الأرجح، وهذا ما مال إليه الإمام ابن حجر، ولذلك كلام ابن حجر أقوى من كلام الشوكاني، واعتراض الشوكاني عليه ليس في محله، واخدين بالكم؟ يعني كلام الحافظ ابن حجر أفقه وأدق، فاعتراض الإمام الشوكاني عليه ضعيف. نرجع إلى الكلام مرة تانية، فقال الحافظ والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، أما صلوات ذوات الأسباب مثل واحد توضأ عاوز يصلي سنة الوضوء ممكن لها سبب، إنسان دخل المسجد، وهكذا الصلوات ذوات الإيه؟ الأسباب. قال قلت وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ، والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص، ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات إلا بدليل يخصه سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها، هذا قد عرفت ما فيه. ثم قال ومفهوم الحديث، كلمة المفهوم هنا المقصود بها المفهوم الإيه؟ المخالف، مفهوم المخالفة، لأن الحديث يقول من أدرك من الصبح ركعة أو من العصر ركعة، يبقى من لم يدرك ركعة كاملة ها لم يدرك وقد وقعت صلاته قضاء، يبقى أدنى البعض من الصلاة هو ركعة إيه؟ كاملة. قال ومفهوم الحديث، كلمة المفهوم يعني مفهوم الإيه؟ المخالفة. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور. واضح الكلام؟ وقال البعض أداء، وقال البعض أداء يعني الصلاة تكون أداء، والحديث يرده، يعني قال البعض بمخالفة الجمهور، وقالوا إن الصلاة إن صلاها الإنسان بجزء، ولذلك وجدنا هذا الكلام موجود عند الحنابلة، ويعني حتى في الزاد المستقنع قال هذا الكلام، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، لو الله أكبر وأشرقت الشمس يكمل الصلاة وتتحسب، وهذا الكلام خطأ، يعني هذا الكلام مخالف للحديث، لأنهم جعلوا الصلاة تدرك ببعض منها، والبعض هذا أدنى تكبيرة الإيه؟ الإحرام، وهذا مخالف لنصوص الأحاديث، تمام؟ ولذلك الثابت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يقول بماذا؟ بظاهر هذه الأحاديث، يقول مع الجمهور، وإن كان الحنابلة المتأخرون على القول بإدراك الركعة الصلاة بإدراك الصلاة بماذا؟ ولذلك قال الشيخ العسيمين هم قد تناقضوا، مع أن العسيمين حنبلي، ولكنه في الشرح الممتع قال وقد تناقضوا، لأننا وجدناهم في إدراك صلاة الجماعة يقولون تدرك بالإيه؟ تدرك الجماعة بإيه؟ بركعة كاملة. وفي الجمعة قالوا تدرك بإدراك ركعة كاملة، وهنا قالوا بإدراك تكبيرة الإحرام. فما السبب في التفريق مع أن الأحاديث الثابتة واحدة في هذا الأمر؟ فهنا اعترض عليهم الشيخ العسيمين رحمة الله عليه بأنهم قد تناقضوا، يعني لم يطرد مذهبهم في هذه القضية. ولكن ولذلك وجدنا الشيخ السعدي رحمة الله عليه والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ العسيمين ومشايخنا يرجحون القول بظواهر هذه الأحاديث، وأن الإدراك جميع الإدراكات تكون بإيه؟ بركعة كاملة، سواء الصلوات الخمسة أو صلاة الجمعة أو فضل الجماعة. فيقول هنا وقال البعض أداء كما قلت لكم ولو بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. قال والحديث يرده. قال واختلفوا إذا أدرك، واختلفوا إذا أدرك الفاعل فاعل أدرك اللي هو من بقى، خد بالك، إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم، قلت والصبي يحتلم دون ركعة. اختلفوا إذا أدرك هذا دون ركعة، وضحت الكلام؟ دون يعني عرفتوا الفاعل إيه؟ كل دول المفعول به إيه بقى؟ إيه هو المدرك؟ أقل من ركعة. دون ركعة يعني أقل من إيه؟ ركعة. لكن أنت ممكن مع طول الجمل وعطف الجمل على بعضها تنسى كلمة دون ركعة، دي متعلقة بإيه؟ متعلقة إذا أدرك، إذا أدرك الذي لا تجب عليه الصلاة كالحائض، يعني امرأة حائض طهرت قبل الأذان، قبل شروق الشمس طهرت، قبل شروق الشمس، أو أسلم الكافر قبل شروق الشمس بأقل من ركعة، بأقل من ركعة. الركعة بقى بتتحسب إزاي عندهم؟ عندهم الركعة تحسب بالتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين، تمام يا إخواننا؟ هذا الزمن إذا طهرت المرأة قبل هذا الوقت أو أسلم الكافر ما يتحسبش عليه الإيه؟ ولا يحسب؟ واضح يترتب على هل تدرك الركعة بهذا، هل تدرك الصلاة بهذا أم لا. يبقى هذا هو الحد الأدنى لإدراك الإنسان لوقت الصلاة. فإن مثلا قلنا إن هذه الركعة تاخد 3 دقائق، إن طورت المرأة قبل شروق الشمس بدقيقة لا شيء عليها، يبقى الصلاة لا يلزمها الفجر وإنما يلزمها إيه؟ صلاة الإيه؟ الظهر، لأن خلاص وقت الفجر عدى، وكذلك العصر راح منها، وإنما عليها صلاة المغرب. واضح الكلام؟ طبعا يترتب على ذلك إشكالية في صلاة العصر. يقول لك طيب هي لو جاءت وطهرت قبل، طهرت قبل الغروب بركعة، يبقى عليها صلاة إيه يا إخوانا؟ العصر. طب والظهر كمان، علشان الظهر بيجمع مع العصر ولا لأ؟ خلاف بين العلماء، والراجح انها عليها صلاة ايه؟ العصر فقط، لان سقطت ذمتها من صلاة الظهر، تمام يا اخوانا؟ وكذلك احنا بنتكلم في الصلاة اللي بتجمع، لو المرأة طهرت قبل نصف الليل، نصف الليل بمقدار ركعة، هو نصف الليل اخر وقت العشاء بمقدار ركعة، يبقى عليها العشاء. طب وعليها المغرب؟ قال بذلك بعض اهل العلم، وهذا ليس عليه دليل أيضا، واخدين بالكم؟ هم قالوا لأن الجمع بيجعل الصلاتين الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء، فلو فرض عليها وألزمت بإحدى الصلاتين التزمت الإيه؟ الأخرى، لكن هذا لا دليل عليه. فقال واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم، إذا أدرك هؤلاء دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ الصلاة اللي خرج وقتها ديت ولا لا؟ وفي قولان للشافعي، احدهما الشافعي له قولان، احدهما لا تجب ما دام اقل من ايه؟ من مقدار ركعه، من الزمن الذي تؤدى فيه الركعه. واحد يقول لك طب وهي ما كانتش بتصلي اصلا علشان نحسب لها ركعه؟ لا، الوقت الذي تصلى فيه ركعه. واضح؟ قال وفي قولان للشافعي احدهما لا تجب، وروي عن مالك عملا بمفهوم الحديث، يعني هذا القول الاول للشافعي روي عن الامام مالك عملا بمفهوم الحديث. يعني ايه بمفهوم الحديث؟ يعني بالمفهوم المخالف، انه اذا ادرك بركعه يبقى ما دون الركعه ايه؟ لا يلزم. واضح؟ لا يدرك، وبالتالي لا يحسب للمرأة ولا للكافر الذي أسلم ولا للمجنون الذي أفاق، لا يحسب له ذلك التوقيت طالما كان أقل من إيه؟ من ركعة. قال وأصحهما عن أصحاب الشافعي أنها تلزمه. طبعا لما بيقول أصحهما عن أصحاب الشافعي مش معناه أن الشوكاني بيصحح القول ده، ده بيقول لأن عند الفقهاء يأتون بقولين مثلا أو عشرة أقوال للإمام ويقولوا أصح الأقوال عنه كذا. واضح الكلام؟ فكلمة أصحهما ليس تصحيحا من الشوكاني للقول، وإنما هو ينقل هنا عن فقهاء المذهب الشافعي أنهم يجعلون هذا القول للشافعي أصح من القول الأول. قال وأصحهما عن أصحاب الشافعي أنها تلزمه، وبه بالقول الثاني هذا الذي صححوه للشافعي قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليل وكثير. فيبقى لو المرأة قبل شروق الشمس أو غروبها بدقيقة لا تدرك فيها ركعة، ولكنها إيه؟ ولو بدقيقة يجب عليها إذا طهرت أن تصلي ذلك الوقت الذي خرج منها. واضح؟ حجة أبي حنيفة إيه؟ قال لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليل وكثير، إن أدرك جزءا أدرك الكل. قال وأجابوا، طب يقولوا له طب ماذا تفعلون مع الحديث ومفهومه اللي هو المفهوم المخالف؟ وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، لأن هذا هو الغالب. وهذا كلام من قال إن هذا هو الغالب؟ ولذلك قال ولا يخفى ما فيه من البعد. اللي بيخرج مخرج الغالب يا اخواننا اللي هو زي ايه مثلا؟ ولذلك لا يعمل بالمفهوم فيه، لا يعمل لانه خرج مخرج الغالب. لما مثلا يقول الله عز وجل في سورة النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربائب دمع ربيبة، والربيبة يعني اللي انت ربيتها في حجرك، وربائبكم بشرط اللاتي في حجوركم، هل هذا شرط؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب. لأن ممكن واحد يتزوج امرأة ويكون بنتها مثلا هو تزوجها في القاهرة وبنتها عايشة في الصعيد مع أهل أبيها ما شافهاش أصلا، تحرم عليه ولا لا تحرم؟ يقول لك لا تحرم علي، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ودي مش في حجري، أنا ما ربيتهاش ولا شفتها أصلا، إزاي تحرم عليا؟ تقول له لا، ده قول الله تعالى اللاتي في حجوركم، المقصود هنا خرج مخرج الغالب. رب العالمين يريد أن يقول لك إزاي تتجوزها؟ دي بنتك، دي في محل بنتك اللي بتحطها على حجرك، واخد بالك ولا لا؟ دي أنت في محل أبوها، فإزاي تتجوزها بعد الزواج من أمها؟ هذا هو المقصود. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا من باب إيه يا أخوانا؟ خرج مخرج الغالب، لأن هو ده المنتظر، فإزاي تتزوجها؟ هذا أمر لا يصح في الفطر السليمة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فهنا بيقول يبقى أنت عرفت اللي خرج مخرج الغالب إزاي؟ طب أين هنا مخرج الغالب؟ قال وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد. وأما إذا أدرك أحد هؤلاء المذكورين اللي هي المرأة والمجنون والمغمى عليه والكافر اللي أسلم، قال وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم. تمام؟ يعني مقدار ركعة، يعني إذا أدرك جزء يعني وقت تصلى فيه ركعة. قال ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين. شوف انت بقى بصلاتك المعتدلة اللي لا بتطيل فيها ولا بتقصر فيها، واخدين بالكم؟ لا هي صلاة مثلا اخونا الشيخ محمد، ولا هي صلاتك لما بتحبل انك انت مثلا تخلص، ما لا، ولذلك ما قالش سورة بعد الفاتحة، الفاتحة مش كده؟ يبقى التسبيحات ثلاثة وهكذا، مش 900 وإلا بقى. فالأمر واضح كده؟ قال: والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء، وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول. والحديث يدل على أن الصلاة، اسمع بقى الكلام ده مهم، والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء، مش كده ولا لأ؟ يعني أنت صليت ركعة واحدة وأشرقت الشمس كملت الركعة الثانية، أو صليت ركعة من العصر وغربت الشمس بعد ما أديت الركعة، ماشي؟ بقى عليك كم ركعة؟ ثلاثة، أديتهم الثلاثة دول قضاء، لا الصلاة كلها تبقى أداء، تمام؟ قال: والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء، ألا أن الصلاة أداء، خبر أن، مش كده ولا لا؟ لا قضاء. قال: وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول. ليه؟ لماذا؟ لأن الأصوليين عرفوا الأداء وعرفوا القضاء. احنا لما بنيجي ندرس الكلام ده في الحكم الإيه يا إخوانا؟ افتكروا الأداء والقضاء في الحكم الإيه؟ قولوا. يا جماعة، الوضعي في الحكم، الوضعي مش التكليفي، مش كده ولا لأ؟ الحكم الوضعي، لما ندرس الرخصة والعزيمة والشرط والسبب، نسيتوا ولا إيه بتوع معالم الأصول؟ ما علينا. فالأداء والقضاء هذا من الحكم الإيه يا إخوانا؟ الوضعي، بيعرفوا الأصوليين، والكلام ده درسناه في الحكم الوضعي. طيب، اللي هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً، موسعاً كان ذلك الوقت أو مضيقاً، إن عندي وقت موسع وعندي وقت إيه مضيق، يبقى فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً موسعاً كان ذلك الوقت أم مضيقاً، هذا هو الأداء، تمام؟ في وقتها الذي حدده الشرع، سواء بقى كان وقت موسع أو وقت إيه مضيق. طب القضاء إيه؟ فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا، سواء كان مضيقا او كان موسعا. حلو قوي. طب وهذه العباده هنا وقع جزء منها في الوقت الذي حدده الشرع، والجزء الاخر وقع في وقت ايه؟ اخر. يبقى انا هنا هخلي الصلاه هنا مع ايه؟ اداء ولا قضاء؟ وضحت المشكله؟ عرفت الاشكال الاصولي جاء منين؟ ولذلك العبادة هنا قد وقع بعضها في وقتها المقدر شرعا والبعض خارج. الفقهاء ما لهمش دعوة بكلام الأصوليين بقى، وتعريفاتهم ما لهاش علاقة بتعريف الأصوليين. ما هو خلي بالك، إياك أن تظن أن تعريفات الأصوليين كتعريفات الفقهاء. هو أما يأتي الأصولي ويعرف الحكم بيقول لك الحكم إيه هو؟ ها؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الخطاب نفسه، يعني لما تيجي تقول ما هو الحكم الشرعي في قوله في مسألة حكم الصيام، فين هو الحكم؟ فين الحكم؟ الحكم فين؟ الأصول يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ هو قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. الخطاب نفسه. طب الحكم في الصلاة يقول لك: وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تقول للفقيه يقول لك أثر الخطاب، أثر الخطاب لا الخطاب نفسه. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى عند الفقيه هو أثر الخطاب، فتيجي تقول له الحكم في الصلاة إيه؟ يقول لك الوجوب. الحكم في الصيام يقول لك الوجوب أو الفرضية، مش كده ولا لأ؟ فالحكم عنده إنه يقول لك ده واجب، ده مندوب، ده فأثر الخطاب، لكن عند الأصولي الخطاب نفسه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، مش كده ولا لا؟ فهنا الفقهاء قالوا لهم لا، احنا عندنا الأداء ايه هو؟ قالوا فعل العبادة كلها أو بعضها. ما هو لازم يعمل بالحديث، لأن القضية دي مش قضية عقلية بحتة، أنا في الآخر محكوم بشرع. لأن الأصولين كما تعلمون جردوا المسائل وأرادوا أن يجعلوها عقلية، لكن الفقهاء قالوا لا، أنا ملزم بأحاديث، لأن الذي يبين لي وقوع الصلاة على الوجه المشروع أو غير المشروع هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تمام يا إخوانا ولا لا؟ فقالوا وفعل العبادة بعضها أو كلها في وقتها المقدر لها شرعا، مضيقا كان الوقت أو موسعا. طبعا الأصولين هيرد عليهم ويقول لهم طب ده وقت الأداء بيقابل وقت القضاء، مقابلة الضدين، فكيف يجتمع الضدين؟ كلام بقى عقلي وقصة ما. ولذلك الإمام الشوكاني قال لك هنا إيه؟ وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول. ارجع بقى لجمع الجوامع وغيره ولكي ترى ما قاله الأصوليون والمناقشات التي حدثت في هذه القضية بالذات، في هذه القضية بالذات، قضية من أدرك الإيه؟ ركعة. موقفها إيه في الأداء والقضاء عند الأصوليين؟ هذا الكلام فيه إشارة أو توضيح لإشارة إمامنا الشوكاني، وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول. قوله سجدة، نرجع بقى للحديث، قال إيه؟ من أدرك من العصر سجدة أو من الصبح سجدة، طب هي سجدة ولا ركعة؟ قال المراد بها الركعة كما ذكر المصنف أي شيخنا الإمام ابن تيمية الجد ومسلم في صحيحه. الإمام الألباني رحمة الله عليه علق على ذلك في إرواء الغليل تحت الحديث رقم 252، الحديث ده خرجه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 252. قال وهي مدرجة، اللي هي كلمة إيه؟ ما قال النص في الحديث والسجدة هنا الركعة، والسجدة هنا الركعة. قال وهي مدرجة في الحديث ليست من كلامي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ في التلخيص، ده ما زلت أنقل عن الألباني، الألباني بينقل. قال الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير، قال المحب الطبري في الأحكام ويحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. قال الألباني وهو الذي ألقي في نفسي وتبين لي بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم والله أعلم. الشيخ الألباني تتبع جميع الروايات التي وردت فلم يجد أحدا ذكر هذا إلا الإمام مسلم، فعلم أنها مدرجة. فقال قوله سجدة المراد بها الركعة كما ذكر المصنف ومسلم في صحيح، عند كلام الإمام مسلم. وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ ركعة مكان سجدة، ركعة مكان سجدة، من أدرك ركعة، وفي روايات سجدة. فدل ده كلام الحافظ ابن حجر على فكرة، الإمام الشوكاني ينقل عن الحافظ ولم يذكر اسمه. قال فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة. وقد ثبت أيضا عند البخاري من طريق مالك بلفظ من أدرك ركعة، قال الحافظ معلقا على ما ذكره، لأن الإمام الشوكاني ينقل كلام الحافظ ابن حجر بتصرف حتى في قوله، فدل على أن الاختلاف في اللفظ موجود في الفتح في الألفاظ. تمام. المهم قال الحافظ ولم يختلف على راويها في ذلك، يعني جاءت من طريق الإمام مالك بلفظ من أدرك ركعة ولم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد. قال الخطابي نقلا عن الحافظ ابن حجر أيضا، قال الخطابي المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها، فسميت على هذا سجدة كما جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، واخدين بالكم؟ فالسجود يسمى إيه؟ ركعة. السجود يسمى إيه؟ ركعة. وكذلك الركوع يسمى ركعة، هذا هو المقصود. بعدين هو لو قال من أدرك سجدة يعني دخل والإمام مثلا بيصلي السجدة السجدة، تمام؟ أو هو أصله مش هتنفع معه هو لوحده، يعني ما يكونه بيصلي منفرد هيدرك سجدة إزاي وتدرك عليه الشمس؟ ما لو أدرك السجدة لو بيصلي لوحده يبقى أدرك الإيه؟ الركعة. ما هو خلي بالك أنت الشمس هتدخل عليك وأنت بتصلي، فهتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة، بعد كده ركعت وقمت من الركوع أشرقت الشمس ما أتتش بالركعة. ثم الحديث هنا بيوضح ان الركوع المقصود به ركعه كامله، بدليل انه قال ايه؟ سجده. فعبر عن الركعه الكامله طاره بالسجده وطاره بالايه؟ بالركعه. ولذلك لما جاء في من ادرك السجده الثانيه، السجده الثانيه، خد بالك، من ادرك السجده الثانيه من صلاه الجمعه، يبقى معنى ذلك انه يحدد انها ايه؟ يبقى الروايات التي تعددت لكي تبين كمال الركعه، والركعه تكمل بماذا؟ بالسجود الثاني. هتقول لي التشهد، لا، احنا بنتكلم عن الركعه الاولى، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ لانه لو في الركعه الثانيه خلاص ما هو ادرك، وتشرق عليه الشمس في الركعه الثانيه لو في القراءه، انتهى الامر. لكن بالنسبه للركعه الاولى يبقى بتمامها، فان ادرك الركوع فقط ثم اشرقت الشمس لم صلاته تبقى ايه؟ قضاء. يبقى إيه؟ قصة ركعة كاملة. فعبر عنها طارة بالركوع وعبر عنها طارة بالايه؟ بالسجود. واضح الكلام؟ فقال: وقال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها، فسميت على هذا سجدة. ثم قال: وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص صلاة الفجر والعصر، لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فكلمة الصلاة هنا صلاة إيه؟ عامة، فلم يقيدها ولم يخصصها لا بالعصر ولا بالفجر. قال: وهو أعم من حديث الباب. وذلك شيخنا العسيمين في تعليقه على بلوغ المرام لما تعرض لشرح هذا الحديث قال: ولماذا الحكمة من اختصاري في بعض الروايات على الفجر والعصر؟ قال: لأنه أبرز المواقيت التي يظهر فيها الانتهاء، أبرز المواقيت في المواقيت الخمسة التي يظهر فيها ماذا؟ انتهاء وقت الصلاة. تمام؟ واضح جدا. يعني في الفجر بروز الشمس واضحة لكل الناس، والغروب واضح لكل الناس، لكن انتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله، ده محتاج عملية فيزيقية، مش كده ولا لا؟ هتقعد بقى تقيس عشان تشوف الظل قده مرة ولا مش كده ولا لا؟ كذلك بالنسبة لاختفاء الشفق الأحمر ممكن نختلف مع بعض فيه، كذلك بالنسبة لماذا؟ لمنتصف الليل على ما تقعد تحسبها. لكن الامر اللي واضح اللي هو الفجر والايه؟ والمغرب. تمام يا اخوانا؟ قال الحافظ، يعني بعد ما قال: وهو اعم من حديث الباب، اللي هو من ادرك ركعه من الصلاه عاما، قال الحافظ: ويحتمل ان تكون اللام عهديه، يعني ممكن يقول من ادرك ركعه من الصلاه التي ذكرت في الاحاديث الاخرى يبقى للعهد يعني، ويحتمل ان تكون اللام عهديه. ويؤيده أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق، وذاك يعني حديث الباب مقيد، يعني ده مطلق. اللي هو إيه المطلق؟ ركعة من الصلاة، والمقيد صلاة الصبح أو الإيه؟ أو العصر. ده التقييد، فهمتم ولا لا؟ ده التقييد، لما يقول صلاة العصر كده مقيدة، صلاة الفجر مقيدة، لكن يقول الصلاة كده مطلقة. فقال: وهذا مطلق، وذاك يعني حديث الباب مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. يبقى حمل المطلق على المقيد يبقى معنى كلمة الايه؟ الصلاة، يعني صلاة الايه يا اخوانا؟ العصر والفجر فقط. قال: ويمكن أن يقال ردا على الحافظ ابن حجر: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر، وهذا الحديث دل بمنطوقي على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك. يعني عندي حديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر، مفهوم المخالفة إيه؟ يبقى بقية الصلوات الأخرى لا تأخذ نفس الحكم، وإلا لما اقتصر على الصلاتين، صح ولا لأ؟ ده الإيه؟ ده الحكم بالإيه؟ قولوا بالمفهوم. يبقى هنا أخذت من منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الفجر أو العصر فقد أدرك، وأخذت بمفهوم المخالفة أن من أدرك ذلك من الصلوات الأخرى غير المنصوص عليها فلم يدرك بمفهوم المخالفة. ما أنا عندي مفهومين مخالفة هنا، في مفهوم مخالفة الأولاني اللي هو إيه؟ من أدرك أدنى من الركعة فحكمه إيه؟ أنه لم يدرك. وكذلك مفهوم مخالفة آخر لنفس النص، والمخالفة لكل مذكور منطوق. فهنا صلاة الفجر والعصر يبقى المفهوم المخالفة إيه؟ بقية الصلوات. لكن حينما يأتيني حديث آخر ويقول من أدرك ركعة من الصلاة هذا بالمنطوق أدخل، لما تعارض المفهوم مع المنطوق أيهما يرجح؟ المنطوق. مش كده يا إخواننا ولا لأ؟ زي ما يجي حديث اللي بيستدل بيه برهامي، ها ما قادكم بكتاب الله؟ يقول لك شفت بقى، بيشترط السمع والطاعة فيما قادكم بكتاب الله. تقول له يعني ايه؟ يقول لك انت استدلت به بمفهوم المخالفة اللي هو ايه؟ فإن لم يقدكم بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة. تقول له ده بالمفهوم يا أستاذ، لكن عندي نصوص قطعية بتقول اسمعوا له وأطيعوا ولو فعل وفعل وفعل وفعل وفعل. يبقى هنا ايه؟ ها مش كده ولا ايه؟ المنطوق كيف تأخذ بالمفهوم؟ ولكن أهل البدع يتعلقون أو يتشعلقوا في أي شيء يكون فيه يا إخوانا مخالف، لا المهم يكون شيء متشابه بالنسبة له. فهنا يقول الشيخ عشان بس يبقى فاهم القاعدة، يقول ويمكن أن يقال إن حديث الباب دل بمفهومي على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر. وهذا الحديث الذي معنا من أدرك ركعة من الصلاة، تمام؟ وهذا الحديث دل بمنطوقي على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك، والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد. هل لما قال ركع من الصلاة فزاد، الأولى كان بيتكلم عن صلاتين اثنين، هنا بيتكلم عن جميع الصلوات، بيذكر جميع الصلوات، يبقى هذا في زيادة، والزيادة ليس فيها ما ينافي المزيد عليه، وزيادة الثقة مقبولة. واضح؟ فبكل القواعد الكلام مقبول وينطبق على جميع الايه؟ الصلوات الخمس. قال النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز تعمد التأخير الى هذا الوقت. طبعا ما يقعدش واحد يقول لك من ادرك ركعة فيتعلق بهذا، هذا برضو أغزم بالمتشابه، مش كده ولا ايه؟ قال: وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في اوائل الاوقات. فارجع اليه، كنا بنتكلم عن المواقيت، الوقت هذا الذي نتحدث عنه للمضطر وليس لاي انسان ايه في سعه. واضح؟ الحديث 76 بعد 400. يبقى انتهينا من هذا الحكم، ندخل في ايه يا اخواننا؟ في امر اخر. قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ طبعا الرواية كما ترون فيها أو، يبقى معنى كده دخل فيها شك، مش كده ولا لا؟ ولذلك بعض العلماء كالشيخ الألباني في الثمر المستطاب قال إن قولهم يميتون الصلاة هذه يعني لم يذكرها إلا أحد الرواة، أما بقية الرواة فكان كلامه يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالراجح هو لفظة التأخير وليس لفظة الإماتة، وإن كان الأمر موجود في صحيح الإمام مسلم كما رأينا. أبو ذر الغفاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، يعني أمراء يعني يا أخوانا حكام بحكم البلد، يعني يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ يعني أعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدنا إماما أئمة وأمراء يؤخرون الصلاة؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. صل الصلاة في وقتها في بيتك، ثم بعد ذلك إن ذهبت إلى المسجد وجدتهم صلوا الصلاة متأخرين صل معهم فإنها لك نافلة، يعني الصلاة الثانية تكون نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. فلا تترك المسلمين، صلي معه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قول يميتون الصلاة، طبعا الحديث في مسلم، فلذلك لم يتعرض شيخنا الشوكاني للكلام في الإسناد. قول يميتون الصلاة أي يؤخرونها، فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. طبعا الإمام الشوكاني ينقل هنا عن النووي ولم يذكر اسمه، أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. قال والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، يعني لا يؤخرون الصلاة حتى تخرج الصلاة كلية عن وقتها، وإنما المراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. يعني ما بيصليش الظهر بعد ما يخرج وقت الظهر في وقت العصر، ماشي. قال فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قلت لا، هذا كلام الإمام النووي وعليه استدراك. جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الثمر المستطاب وقال قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. صلاة الجمعة إمتى؟ بعد العصر عند الغروب. فقال ابن القيم في الصلاة كتاب الصلاة وحكم تاركها، ولم نقله ابن القيم في الصلاة، يعني الإمام الألباني، وطبعا تعرفين كتاب الثمر المستطاب من أوائل الكتب اللي صنفها الشيخ الألباني ولم يطبعها في حياته. فقال نقله ابن القيم في كتاب الصلاة عن الاستذكار لابن عبد البر، ولم يتبعه بشيء، لم يعلق عليه، وهو خبر غريب جدا فينظر في صحته. أفاده الألباني في الثمر المستطاب صفحة 92 الجزء الأولاني. قلت ولما رجعنا إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها ثم الفتح الباري وجدنا الأمر أخطر من ذلك بكثير، لأن هناك آثار صحيحة تدل على ذلك أوردها عبد الرزاق وغيره. فمما ورد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، يعني بدل ما يصلي تحية المسجد صلى الإيه؟ الظهر. ثم صليت العصر. هتقول لي تصلى الظهر، لأن الجمعة بتتصلى خلاص بخرج وقتها، جمعة إلا يصليها الوليد. ولذلك عطاء عمل إيه؟ هو جاي يصلي الجمعة هيصليها العصر، راح مصلي الظهر. مش واخدين بالكم؟ قال صليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء، خايف لا يشوفوا اللي بيخطب، أقول له أنت بتعمل إيه؟ أقول له بصلي الظهر والعصر. طب اركن هنا بقى، ما أنتش مروح بيتكم. قال ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسي من القتل. وروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة. الحجاج خطب الجمعة آخر النار، البلد بقى بلدنا والمنبر منبرنا. فقام أبو جحيفة فصلى. رجع فتح الباري للحافظ ابن حجر المجلد الثاني صفحة 196، لأن هذه الأمور وكذلك كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم فهناك آثار كثيرة في هذا الشأن وردت عن هؤلاء. حتى أن الشيخ الألباني أورد أمرا في كتاب الثمر المستطاب وقال وقد وقعت لابن مسعود، وقد وقعت لابن مسعود قصة في هذا الصدد لا بأس من ذكرها للفائدة، وهي أن الوليد بن عقبة، هو برضو الوليد بن عقبة، أخر الصلاة مرة، صلاة عادية مش الجمعة، فقام عبد الله بن مسعود فسوب بالصلاة، أقام الصلاة فصلى بالناس، فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك أمر من أمير المؤمنين فيما فعلت أم ابتدعته؟ شوف بص الكلام بيقول لابن مسعود أم ابتدعته؟ فقال لم يأتني من أمير المؤمنين ولم أبتدع، ولكن أبى الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك، يعني أنت مش فاضي، وأبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤخر صلاتنا وأن ننتظرك. أخرجه أحمد وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني، وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات. طبعا ده لأن ده ابن مسعود، يعني واخدين بالكم، واللي بيتعامل معاه الوليد بن عقبة مش أمير المؤمنين، يعني رجل يعتبر زي المحافظ، وده ابن مسعود، يعني التعامل معه لن يكون كالتعامل مع عطاء، يعني عطاء ممكن يعني يحدث له ما لا تحمد عقباه، ولذلك لم يعمل مثلما عمل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك ما وجدنا ابن مسعود يعني تصرف، كل اللي عمله أقام الصلاة وصلى، انتوا واخدين بالكم. فقط نعود إلى ما كنا بصدده. يبقى هنا احنا استدركنا على الإمام النووي الذي نقل عنه الشوكاني أن هؤلاء إنما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، ولذلك قال الإمام ابن القيم هذا الكلام جاء عن الوليد وجاء عن الحجاج ابن يوسف الثقفي وعن غيرهما، يعني عن مسألة تأخير الصلاة، كانوا بينشغلوا بأمور الملك والحكم والكلام ده، فكانت الصلاة بالنسبة لهم يحدث لها هذا التأخير. وكويس خلي بالكم، يعني احنا في زمان لما الأمر أصبح لأئمة مساجد أفضل بكثير من أن يقول لك المحافظ اللي يصلي بيك الظهر، ممكن المحافظ ما يفضاش بقى ويجي يصلي بيك الجمعة العشاء ولا حاجة، ما هو ناس رجال سياسة، واخدين بالكم ولا يعني ما حقيقي صحيح. أنت لما يقول لك إيه اللي هيصلي بينا في هذه البلد، بلد بقى وفيها المحافظ، والمحافظ هو أمير الإقليم، يجي يصلي بينا، هنفضل منتظرون لغاية ما سيادته خلص، ممكن سيادته يكون عنده اجتماع مع فلان ولا علان، على ما يظهر بقى يكون العشاء جات واحنا لسه ما صليناش الظهر، فاهمين ولا لا؟ فالحمد لله ان هم في يمكن العصر الحديث اللي احنا فيه، يعني خلي بالكم يا اخواننا على فكره، والله احنا احيانا وان كانت في مظالم وفي كذا زي ما بعض الناس كتير بتتكلم والخوارج والمهيجون، لما تيجي تنظر للامر انت الان تجد انك انت في احوال دينيه افضل بكثير من احوال ما لا اقول والعياذ بالله أيام الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة دي قصة تانية، احنا بنتكلم عن الملك العضود والملك الجبري وما شاكل ذلك، تعتبر ظروف بلادنا وبالذات مصر أفضل من كثير من كثير من البلاد الأخرى، لدرجة الأمر كان متروك لكل واحد اللي عايز يقول حاجة يقولها. يعني مثلا على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية، هل كان ابن تيمية يستطيع أن يجلس في مسجد من المساجد يشرح الفتوى الحموية أو يشرح العقيدة الواسطية؟ لا، دي الحاجات دي تتكتب وبعد كده يتحبس ابن تيميه، يعني كل اللي بيعمله ابن تيميه يكتب رساله بعد ما يكتبها يتحبس، مش بيدرسها في المسجد، لكن انت تقعد وتشرح العقيده الطحاويه شرحناها في 350 مجلس على مدار كام سنه، وانا حد بيقول لك انت بتعمل ايه يا اخوانا؟ ده الازهر اشعري، مش مشكله، قول اللي انت عايزه، ثم بعد كده بيتحاربوا الدين وبيعملوا. يا اخوانا اتقوا الله، المسائل السياسيه ما يعني ما تجعلوش السياسة هي تحكمكم من الناحية الدينية، بحيث تصبح السياسة والآراء السياسية ورأيك في الحاكم الفلاني يجعلك والعياذ بالله لا تكذب على الله، لا، أنت في من الناحية الدينية وإنك تستطيع أن تعلم الناس وتقول كذا وكذا، من الحق المبين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يستطيع أن يمنعك، لا يوجد أحد أن يمنعك، ربما بذنوبنا نمنع، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا بقالنا كم سنة في هذا المكان نقول كل شيء عن الحديث والسنة، ما تكلم معنا أحد ولا قال لنا، وأنا أقسمت لكم قبل ذلك والله الذي لا إله غيره، ما وجدت في تاريخ دعوتي أحد يقول لي قل ولا تقل، أقسم بالله ما حدث فلان يقول لي قل ولا تقل، أو أستأذن أحدا هشرح كتاب كذا أو هعمل كذا، والله ما يحدث، أقسم بالله، وربي عليم بهذا يحاسبني عليه، أنا لا أخاف أحدا يعني منكم أو بجاملكم أو شيء، ما قال لي أحد أنت بتعمل إيه أو أنت بتقول إيه أو لما قلت أو لما فعلت، باستثناء شخص واحد كنت ذكرت لكم مثال قبل كده، قال لي لا أنا في منطقتي هنا ما تشرحش العقيدة، قلت له مش هشرح أنا، هتشرح كبير السلم، قال لي يعني كبير السلم، قلت له العقيدة هتشرح هتشرح، ما شرحتهاش أنا في النور وفي العلن، قال لي لا لا خلاص خلاص تشرح انت في المنطقة عندنا العقيدة بس محدش يشرح غيرك، قلت له انت هتلاقي حد تاني يعني يشرح. المهم فقال، نرجع لحديثنا، قال فإن أدركتها كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. قول فإن أدركتها معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، يعني صل في أول وقتك في بيتك أو في أي مكان، ثم بعد كده روح الشغل اشتغل، اعمل المطلوب منك، طالب علم اشتغل، اقرأ، اقعد مع أولادك، مطلوب منك اعمله وتصرف في شغلك. فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، يعني جي معدي قدام الناس جي تلاقيهم خلصوا، خلاص انت صليت في أول الوقت. وإن أدركت الصلاة معهم، جئت للمسجد لأي سبب من الأسباب، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم، وتكون هذه الثانية لك نافلة. ما تقعدش في المسجد يجي يقول لك انت ما صليتش ليه، تقول له انا صليت قبل كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولذلك سأتيكم الأدلة. قال الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، يعني لا نقتدي بالأمير إن أخر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما رأيتم ابن مسعود ماذا فعل، وهذا كان عنده قدرة على أن يفعل. قال وأن المؤتم يصليها منفردا، المؤتم اللي هو مش الإمام، لأن الإمام هو الأمير، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير. واضح؟ قال ويدل الحديث كذلك على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ليه؟ لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. يعني لماذا أمرنا الشرع بالسمع والطاعة؟ مش حبا في الأمير، ولا مجاملة للأمير، ولا إحنا ناس مش عارف إيه زي ما بيقولوا، لا، خوفا على الأمة من التفرق. لو ظلم الإمام والأمير، مهما ظلم وفعل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضرب ظهرك وأخذ منك لا أروح بقى أعمل اتفاقيات وأعمل جماعات سرية وأروح أشتغل مع المخابرات الأمريكية وأشتغل مع الموساد الإسرائيلي، كل ده عشان إيه؟ مش أنا هد البلد عليك بقى، مش أنت ظلمتني أنا هد البلد عليك. والبلد لما تتهدى تتهدى على رئيس الجمهورية لوحده ولا على الملك؟ هتتهدى على كل المسلمين. هي ليبيا لما وقعت على القذافي لوحده؟ ده يمكن القذافي، أسرة القذافي أقل الناس الذين نالهم شر، مش كده ولا لا؟ ده ابن احتمال يرشح نفسه بعد كده يبقى رئيس جمهورية، مش كده ولا ايه؟ يعني أقل الناس اللي وقع عليها الضرر رؤساء الدول. تعال شوف ابن في تونس، تعال شوف في الجزائر لما حدثت الفتنة الأولى، تعال شوف في بالنسبة لسوريا، تعال شوف اليمن، تعال مين اللي بيموت ومين اللي بيتقتل ومين اللي بيضيع مستقبله ومستقبل أولاده وبيضيع البلد وبيصبحوا يعني معرضين أنهم يكونوا يصبحوا عبيدا للغرب. هذا هو المقصود. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عاوز تغير الحاكم الظالم، غيره، ولكن غير نفسك الأول. يغير الله، لأنهما تغييران، تغيير منك أولا. رب العالمين الذي قال، والله من اللي قلت، ده ربنا اللي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. غيروا ما بأنفسكم يغير الله ما بكم. في ظلم وقع عليك، نعم، ارفع الظلم عن إخوانك يرفع عنك الظلم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هي دي القضية. كونوا مع الله عبادا صادقين أولياء، وإن كنتم أولياء صادقين لابد أن ينصركم الله، ولا بد أن يرفع عنكم المقت ويرفع عنكم العذاب. لكن إن كنا نحن نظلم بعضنا بعضا ونحن نفعل كذا، وكله يجي لك الخطيب من دول، كل هدفه يسخن الناس، افعلوا تحركوا، وبعد ما يتحركوا ما تلاقوهوش، ولع الدنيا وينتقل لبلد تانية، مش كده ولا ايه؟ ما بيروح بقى، خلاص بقى الرجل أدى المهمة اللي عليه، يهرب بقى يروح قطر يعيش سبع نجوم بقى وحياة جميلة هناك، وساب الشباب اللي هنا، الوادي اللي راح فجر نفسه وأسرته راحت في داهية، والعيال اللي اعتقلت، والعيال، مش كده ولا ايه؟ أين المشايخ؟ يا ابو فكيك، وسابوا ربعة وخمسة وستة لغاية عد لو تقدر تعد، على حسب ما تقدر تعد. كنتوا فين؟ الشيخ محمد عبد المقصود ده انت راجل، يعني انا اسف يعني في التعبير، انت راجل معاق، خلعت خارج البلاد ازاي بسرعة؟ عاصم عبد الماجد، طريق الزمر، كل اللي كانوا واقفين على سنسحقكم، وبعد كده ما لقيناش حد، والشباب هم اللي ايه ده الجهاد؟ الجهاد الحقيقي انكم تكونوا في المقدمة، لكن اولادكم واولادهم بسم الله ما شاء الله معاهم جنسيات امريكية. هي امريكا دي مش الشيطان الاكبر؟ انتوا ليه بتجروا بسرعة تاخدوا الجنسية الامريكية؟ هي مش الجنسية دي، العلماء تكلموا في انها ولاء للكفار. فين البراء من الكفار؟ انت تعرف انت علشان تاخد الجنسية الامريكية تعمل ايه؟ تقسم قسما ربما اخرجك من ملة الاسلام. تعالوا بقى نتعامل بالعقيدة اللي بتتكلموا عنها، تعال قول لي ايه اللي بيتقال. وشوفوا اللجنه الدائمه وفتوه هيئه كبار العلماء في التجنس بجنسيات دول كافره، بتقول انت ايه؟ لابد انك تقول كلام، تقول كلاما هذا الكلام يخرجك من المله على مذهب من يتكلم في قضايا الولاء والبراء. ما تيجوا نشوف ايه القسم اللي بتقسمه، لما نيجي نلاقي مشايخ معاهم الجنسيه الامريكيه بناء على ايه وبتقسم على ايه؟ ولذلك لما جاء حدثت الإشكالية عند البعض منهم، نعمل إيه؟ لو دعينا الجيش الأمريكي دعاني علشان أضرب أفغانستان المسلمين، وكانوا يقولوا طالبان بقى والشريعة الإسلامية، أفتهم القرضاوي بأن عليهم أن ينفذوا أوامر السادة الأمريكان، ويذهب يروح يقتل تحت راية الكفر، يقتل المسلمين في أفغانستان، وبعد كده يقول لجنود الجيش الإسلام الجيش المسلم المصري لا يجوز لكم أن تنفذوا تعليمات القادة. سبحان الله، انتوا بتقيد شغالين ازاي؟ والآن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي كان كل ما تاخدوا الثورة في البلاد يردوا يقولوا ايه؟ عليكم أن تقفوا صفا واحدا خلف هؤلاء الثوار الأحرار من أجل أن تزيلوا الطواغيت. طب سبحان الله، ما الثورة بتحدث الآن في السودان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقرداغي يصدرون والريسوني يصدرون، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن بنطالب المتظاهرين إنهم يقفوا مع السلطة ويحاولوا يصلحوا البلد مع بعض يد بالله. هو كمن البشير وكمن الحكومة السودانية تبع الإخوان؟ طبعا إحنا ضد الثورات عموما، إحنا مش يعني إياكم أن تظنوا أن إحنا والعياذ بالله بنشجع، ده الشيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا قال كلمة بالأمس طيبة جدا وعايزين إخوان ينشروها، كلمة موجهة لأهل السودان، اتقوا الله واحفظوا على بلادكم أمنها. إحنا ضد الثورات في أي مكان يا إخواننا، نحن نخاف على الدم المسلم ونخاف على الأمن المسلم، أمن الإسلام وأمن بلاد الإسلام، حتى وإن كان الإخوان بيحكموا السودان، حتى وإن كان البشير عايز ياخد مننا حلايب وشلاتين، احنا خايفين على هذه البلاد لانها في الاخر الدم اللي بيسيل ده دم مين؟ دم مسلمين يا اخواننا. فهذه القضية، لكن دلوقتي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقى بوجهين، هو بعشرين وجه، هكذا هم الاخوان. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعود الى ما كنا بصدد، يقول فان ادركتها معناه صل في اول الوقت. قال والحديث يدل على مشروع ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. لماذا؟ لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا ورد في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني، خليل اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. طبعا العبد المجدع الأطراف ده لن يكون إلا حاكما متغلبا، لأن العبد المجدع الأطراف هذا لا يجوز له شرعا أن يكون حاكما، ولا يجوز، ده عبد، العبد ده يعني آبق، أبق عن سيدي، والعبد الآبق عن سيدي المفروض أمن البلاد يعمل في إيه؟ يقبض عليه ويسلمه لسيدي. فمعنى ذلك أنه يتأمر، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ عنده قوة وسلاح. فقال لك اسمعوا له واطيعوا عشان ما تدبحوش المسلمين، يبقى ده حكم الحاكم المتغلب متاخد من الحديث ده نصا اهو وقع عليه الاجماع من اهل السنه مش من اهل البدعه. اهل البدعه يخالفون في هذا. اهو عبد مجدع الاطراف ايديه متقطعه ورجليه بس معاه قوه، نقول له لا نخرج عليك واحنا مش خانعين واحنا صوار احرار هنكمل المشوار، وفي الاخر تكون النتيجه البلد كلها تولع. يبقى النتيجه ايه؟ تريد ان تبني قصرا فتهدم مصر؟ هذا لا يجوز والعياذ بالله. الخوف على البلد والخوف على الناس والخوف على المسلمين، ولما المسلمون يقومون في ثورات ايه اللي بيترتب على كده؟ الثورات وخروج ما حدش بيبقى عارف مين بيقتل مين، وفي الفتن والعياذ بالله خلاص لا تسأل عن امان ولا تسأل عن عرض ولا تسأل عن نفوس ولا تسأل عن دين كمان، مين هيصلي ومين هيدي دروس؟ احنا خلي بالكم اما جينا حسبنا المجالس اللي اوقفناها اثناء الثوره هنا يعني كان عدد كبير جدا اثرت على دروس التفسير. يعني احنا كنا بناخد جزء كل سنه في الفتره التي حدثت فيها الثوره، تقريبا احنا قطعنا فيها حوالي مثلا اربعه اجزاء في الفتره ديت، مع ان كان المفروض ناخد سبع اجزاء او ثمانيه، مش كده ولا لا؟ اثرت علينا لان كنا كل يومين في ثوره اقف في مش عارف ايه اقف اقف، كل مجالس العلم وقفت، والمشايخ اللي كانوا بيدرسوا في الفضائيات علم بقوا بيدرسوا ايه بعد كده؟ سياسه، مش كده ولا ايه؟ بقوا بيدرسوا سياسه وتركوا العلم ودخلوا المجلس الشعب والشورى. ويدل على وجوب طاعه الامراء في غير معصيه لئلا تتفرق الكلمه وتقع الفتنه. ولهذا ورد في الروايه الاخرى ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف. وقوله فإنها لك نافلة صريح أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية، يعني أيهما الفريضة وأيهما النافلة؟ الصلاة التي صليتها أنت في بيتك منفردا كانت إيه؟ هي الفريضة، والصلاة التي صليتها مع الإمام متأخرا هي النافلة. قال وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين، هل الفريضة الأولى أو الثانية؟ فذهب الهادي من أئمة البيت والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة، يبقى الفريضة هي الثانية وليست الأولى. هذا القول ضعيف كما ترون لأنه مخالف للإيه؟ للحديث. قال وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما، أكمل الصلاتين والفرض، وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام، واحدة منهما هي الفرض، أيهما الله أعلم. قال فيحتسب الله بأيتهما شاء. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة، دي فريضة ودي معقولة فريضتين في يوم واحد؟ قال احتج الأولون الذين قالوا إن الأولى هي النافلة والثانية الفريضة بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرفوعا وفيه فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة. يبقى الأولى إيه؟ نافلة والثانية مكتوبة. هذا الحديث لو صح كان هيبقى معارض للأحاديث السابقة. قال ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل النبي صلى الله وليجعل التي صلى في بيته نافلة، وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات كما قال البيهقي وقد ضعفها النووي. وقال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة. قلت فيه نوح ابن صعصعة في إسناد أبي داود في هذا الحديث حديث يزيد بن عامر فيه نوح ابن صعصعة. قال الحافظ ابن حجر في التقريب مستور، مستور يعني إيه؟ مجهول، تمام يا أخوانا؟ لم يوثقه أحد من أهل العلم. طيب إن كان الراوي مجهول يبقى الحديث ضعيف. طيب لما يكون المتن مخالفا للمتون الثابتة في الصحيحين يبقى اسمه ايه يا اخوانا؟ قولوا منكر. ولذلك كده بيقولوا هو شاذ، لا المفروض انه منكر، الحديث منكر، لان الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا لروايه الثقات يبقى ايه؟ منكر، هو ده تعريف الحفاظ وعلماء الحديث. قال: واستدل القائلون، يبقى دليل القوم الأولين الذين قالوا إيه يا أخوانا؟ إن الصلاة الأولى هي النافلة والثانية الفرض، حديث منكر كما رأيت. واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كانت جماعة أو فرادى، بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكمي، وصححه ابن السكن بلفظ حديث في أبي داود بنصه، هنا نقله من السنن بالضبط. قال: شهدت، ده يزيد بن الأسود، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، في منى، مسجد الخيف في منى، فلما قضى صلاته وانحرف، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الصلاة ينحرف يعني يلتفت للناس على جنب كده، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، نظر فوجد رجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة، والفريصة هي اللحمة التي اللحمة التي بين الجنب والكتف، واخدين بالكم، بين الجنب والكتف، تهتز عند الفزع، وترعد بالبناء للمفعول يعني ترتجف وتضطرب، جايين بيترعشوا. قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا قد كنا صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا يعني فلا تفعل ماذا؟ أن تجلس هكذا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. الجلوس هذا خطأ، الصواب إيه؟ أنت صليت، صلي تاني، لا يجوز لك أن تجلس حتى، يعني مثلا أنت صليت في مسجد ثم مررت بالمسجد هنا وجدتنا متأخرين في إقامة الصلاة، هتقعد تتفرج علينا؟ لا، تصلي معنا، لا يجوز لك أن تجلس. قال: هذا الحديث طبعا صحيح. قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه اللي هو جابر، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال الحافظ في التلخيص، الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: يعلى من رجال مسلم، يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره. قال: وقد وجدنا لجابر راويا غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة، وبذلك صح الحديث. تمام. قال: ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب أيضا، يبقى حجج أهل القول الثاني احتجوا بحديث يزيد بن الأسود الذي سمعتموه، وكذلك حديث الباب، حديث أبي ذر الغفاري، مش كده ولا إيه؟ قال: فإنه صريح في المطلوب، ولأن تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلي في يوم مرتين، لأنه لو صلى الثانية بنية الفريضة معنى ذلك أنه صلى في اليوم الواحد الفريضة مرتين، وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، والحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره. قال: وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان. الكلام هنا الشوكاني قايله بطريقة بحيث من لم يعرف المسألة لا يفهم الجملة، الجملة صعبة. وأما جعله، جعل الحديث مخصصا بما يحدث فيه فضيلة، يعني لا يجوز أن يصلي صلاة ثانية مع الجماعة إلا لو كانت هناك فضيلة. هذا الكلام كلام ابن عبد البر في التمهيد وغيره. قال ابن عبد البر: قال الإعادة لا تكون إلا من أجل زيادة فضيلة الجماعة، يبقى لو صليت في بيتك منفردا وجئت تصلي مع الجماعة، لكن لو أنت صليت جماعة ما أنتش محتاج تصلي جماعة تاني، فلا يجوز لك أن تصلي. ولذلك رد الشوكاني وقال: وأما جعلوه مخصصا، يعني إعادة الصلاة بما يحدث فيه فضيلة، يعني زيادة على الانفراد، زيادة الجماعة على المنفرد، فدعوى عاطلة عن البرهان، هذه حقيقة فعلا. وكذا حمله على التكرير لغير عذر، يعني كذلك لا يجوز للإنسان أن يجمع من غير عذر. طبعا عندنا حديث نرد به على ابن عبد البر، وهو حديث أبي محجن. أبو محجن هذا صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى التفت فوجد أبا محجن يجلس، فقال: ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم صليت جماعة ولا صليت منفرد؟ هل سأل الاثنين اللذين كان جالسين وقال صلينا في رحالنا، هل صليتما جماعة أو منفردا؟ عندنا قاعدة بتقول يا أخوانا، القاعدة دي: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. واخدين بالكم؟ ترك الاستفصال، ترك، وهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ترك الاستفصال. المقامون كان مقام احتمال، مش كده ولا لا؟ يحتمل أن يكونوا صلوا منفردين أو جماعة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاستفصال في مقام الاحتمال يدل ذلك على أن الحكم عام لجميع الاحتمالات، مش كده ولا لا؟ فالقاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. تمام يا أخوانا؟ طيب، قال: وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس بإعادتها، يعني لو كنت صليتها وجيت للجماعة تصلي تاني صبح عصر مغرب عشاء أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر. يبقى هنا إلا الإنسان لو كانت صلاة ذات سبب كانت إعادة، مش كده ولا لأ؟ مع الجماعة، يعني وجدت جماعة يبقى الأمر عام. قال: ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر، وهذا الحديث حج عليهم. ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا، ولو صليت المغرب وعدتها مع الإمام مرة تانية هيبقى الأمر هنا صليت كم ركعة؟ ستة، فين الوتر؟ فهذا طبعا كلام خطأ، واخدين بالكم، مخالف للأدلة. قال النووي وهو ضعيف اللي هو لئلا تصير شفعا، فرد عليه الإمام الشوكاني قال له: وكذلك الوجه الأول، لأن النووي يصحح الأول ويضعف الثاني. قال: وكذلك الوجه الأول، لأن الخاص مقدم على العام، وهم أي الشافعية يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر في الأصول لهم. يبقى هنا بيرد عليه بالقواعد التي يعتقدها ويدين بها الشافعية. قال: واحتج من قال بأنهما فريضة، اللي هي الصلاتين فريضة، بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما. واحتج من قال بأنهما فريضة، احتجوا بإيه؟ بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما، لم يأتي دليل يخصص كون أحدهما إيه؟ هي الفريضة والأخرى نافلة. هذا خطأ طبعا، لأن الأحاديث عندنا قد ثبتت وصحت. قال: ورد بحديث لا ظهران في يوم، وهذا ليس بحديث. قال الحافظ في التلخيص: لم أره بهذا اللفظ. وحديث لا تصلى صلاة، لا تصلي صلاة في يوم مرتين، وبينا صحة هذا الحديث قبل ذلك. الحديث الأخير في الباب إن شاء الله نختم به، 77 بعد 400. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون عليكم أمراء بعدي تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، لم يكونوا تاركين للصلاة، وكذلك لم يتركوا الصلاة جحدا لها وإلا كفروا، لكن شغلتهم أمور السياسة. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي معهم؟ فقال: نعم إن شئت. فجعل الأمر إيه؟ متعلقا بمشيئتك، يعني تصلي وتعيد الصلاة معهم إن شئت، لم يجعلها فريضة، الإعادة لم يجعلها فريضة. رواه أبو داود وأحمد بنحوه وفي لفظ: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، واضحة. قال الحديث رجال إسنادي في سنن أبي داود ثقات، وقد أخرجه أيضا ابن ماجة، وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه. وقد عرفت ما أسلفته عن ابن الصلاح والنووي وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. قلنا وهذا كلام باطل، وأبنا قبل ذلك عن عدم صحته، وأن سكوت أبي داود أحيانا يسكت على أحاديث مناكير كمان، مش كده ولا لا؟ الكلام ده شرحناه في البعث الحسيس فاكرين، ونقلنا كلام الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة العلم. قال وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحته. الحديث صحيح، ليس من كون أبي داود سكت عليه، ولكن نظرا لأن الإسناد صحيح. قال وفي دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير، وعلى استحباب الصلاة معهم، لأن الترك من دواعي الفرقة، لأنكم لو تركتموه يصلوا وحدهم كل الناس تصلي في بيوتها وما يجوش الجامع يصلوا معاهم، هذا سيدل على الإيه؟ هيفرق المسلمين. قال وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث إن شئت، لأنه قال إن شئت، فالأمر ليس على الفرضية، وقولي تطوعا، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث. قال المصنف اللي هو ابن تيمية رحمة الله عليه الجد، وفي دليل لمن رأى المعادة نافلة، الدليل لأن المعادة الثانية نافلة والأولى هي الفرض، ودليل كمان لإيه؟ ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ولم يظهر لي، لأن هؤلاء الأمراء لم يتركوا الصلاة، مش كده ولا إيه؟ ولمن أجاز إمامة الفاسق، دليل من الممكن أن يكون دليلاً بالفعل على إمامة الفاسق. قال استنبط المؤلف، الشوكاني بيقول استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، وقد تقدم الكلام على الأول منها اللي هو المعادة نافلة، لسه منتهين من الكلام عنه في شرح حديث أبي ذر، وعلى الثاني اللي هو تكفير تارك الصلاة في أول كتاب الصلاة، وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة لما نتكلم عن صلاة الجماعة وإمامة الفاسق. قال والحق جواز الائتمام بالفاسق، لأن الأحاديث الدالة على المنع كحديث لا يؤمنكم ذو جراءة في ديني، هذا حديث ضعيف جدا وربما يعني كان مكذوبا، وهذا الحديث لا يصح، وحديث لا يؤمن فاجر مؤمنا وهو حديث أيضا ضعيف، ونحويا قال ضعيفة لا تقوم بها حجة. وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث صلوا وراء من قال لا إله إلا الله، وحديث صلوا خلف كل بر وفاجر ونحوهما ضعيفة أيضا. يبقى الحديث اللي قالت ما تصليش وراء الفاسق ضعيف، والحديث اللي قالت صلي وراء الفاسق ضعيفة. قال ولكنها أي التي أجازت الصلاة خلف الفاسق متأيدة، ما هو الأصل الأصيل، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فالفاسق صلاته تصح لنفسه، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض. وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة، وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك، وعقائد أهل السنة والجماعة يكتب فيها عن أهل السنة، ونصلي خلف كل بر وفاجر، واضح؟ فهذا أمر، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان رأيهم فيه والعياذ بالله خطير جدا، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويصلون خلف من أمراء فسقة. فالصلاة، لأن الصلاة عبادة وطاعة لله عز وجل، نصلي خلف أي إنسان، ولكن إن وجدت الإمام التقي الورع لا تتركه، ولكن إن لم تجد صلي خلف من يصلي بالمسلمين. ونكتفي بهذا القدر، احنا طولنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك.